أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من أغرب من الخيال، والموقف اللي هنتكلم عنه النهاردة من مواقف الحبيب صلى الله عليه وسلم هو موقف مشهور للغاية، لعله أكثر موقف يذكر عندما نتحدث عن الشباب. كل الناس عارفاه، لكن نحتاج إلى أن نقف معه وقفات ونتدبر فيه لنعلم حقيقة أنه أغرب من الخيال، ونأخذ منه نور نقدر نتصرف به في حياتنا ونغير بمقاييسنا ومعاييرنا في أمور كتيرة جدا جدا. الموقف في السنة العاشرة من البعثة من الهجرة، في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، يعني احنا بنتكلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بست شهور. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان في قوات رومانية بتجهز نفسها عشان تحارب المسلمين. تاريخ الحرب بين المسلمين والدولة الرومانية مر بمؤتة وتبوك. في المعركتين كان فتح من الله ونصر مبين. في موقعة مؤتة كان لها تفصيلات كتيرة ليس المجال الآن لذكرها، وفي تبوك الجيش الروماني فر من الموقعة، لم يلتقي المسلمون أصلا بالرومانيين. دلوقتي هنطلع جيش في السنة العاشرة بعد تبوك بسنة واحدة، هنطلع جيش لحرب الدولة الرومانية. يختار حبيبنا صلى الله عليه وسلم على رأس هذا الجيش أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، سنه أصغر من 18 سنة، 17 سنة وشوية، على قيادة الجيش الإسلامي الخارج لقتال الدولة الرومانية. كم واحد من المشاهدين والمشاهدات عارفين المعلومة ديت؟ أعتقد كل من يسمع هذا البرنامج عارف المعلومة، لكن هذه المعلومة حقيقة أغرب من الخيال. ليه الكلام ده؟ أولا إحنا طالعين نحارب مين؟ الدولة الرومانية. الدولة الرومانية اللي اتكلمنا عليها في حلقة سابقة، وقلنا ان الدولة الرومانية كانت تحيط بالبحر الابيض المتوسط كله من كل حتة، دولة جواها كل شرق اوروبا، جواها اليونان، جواها تركيا، جواها رومانيا، جواها المجر، جواها بولندا، جواها بلغاريا، جواها كل الشام، جواها سوريا وفلسطين والاردن ولبنان، جواها مصر بكل امكانيات مصر، جواها ليبيا، جواها تونس، جواها الجزائر، جواها المغرب، جواها قبرص وكل الجزر الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. دولة تقتسم العالم مع دولة الفرس. انت متخيل هذه الدولة بهذا المقياس؟ يعني القطب الأول في العالم. ومش بس كده، كانت منتصرة على الدولة الفارسية، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين، كان قد تم النصر لهم، انتصروا من سنتين أو ثلاثة على الدولة الفارسية. يعني الدولة الأولى في العالم، القطب الأول في العالم. وفي دولة إسلامية اسمها دولة المدينة المنورة ودولة الجزيرة العربية. يعني شوف الجزيرة العربية ساعتها يعني حجمها قد ايه في العالم. انظر على الخريطة، راجع هذا الموقف. الدولة دي الصغيرة دي الجزيرة العربية، احنا بنتكلم في العام العاشر من الهجرة، يعني بعد عام الوفود، يعني الجزيرة كلها، الجزيرة هتحارب الدولة الرومانية القطب الأول في العالم. فيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش اللي خارج، يحط شاب عنده 18 سنة، أصغر من 18 سنة، لقيادة الجيوش الإسلامية. وفي داخل هذا الجيش قمم الجيش العسكرية الإسلامية، جوه الجيش ده أبو بكر الصديق. أنت متخيل الاسم؟ أبو بكر الصديق اللي هو بعد شوية بقى خليفة المسلمين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عن الصديق ورضي الله عن عمر ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أبو بكر ساعتها كان عنده 61 سنة، 61 سنة جوه الجيش الإسلامي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن عبادة، خالد بن الوليد، أبو عبيدة بن الجراح. بتتكلم مش بس على أسماء سابقة في الإسلام، بتتكلم على قيادات عسكرية حقيقية. يعني أضرب لك مثل يقرب لك الصورة، في ظل وجود مشير وفريق ولواء وعميد وعقيد، بندي قيادة الجيش لملازم تاني 18 سنة، حتى ما جابش ملازم تاني في زماننا دلوقتي، لسه مخلص الثانوية العامة وداخل كلية الشرطة. انت متخيل هذا الوضع؟ او داخل كلية الحربية وبتديله قيادة الجيش الاسلامي كله. احنا مش خارجين يا اخواننا في مهمة استطلاعية، احنا مش خارجين في مهمة مناورة، حرب مناورة او تدريب. فبندرب الشاب أسامة بن زيد على آليات القتال، احنا رايحين في حرب حقيقية مع القطب الاول في العالم. احط ازاي أسامة بن زيد على رأس الجيش؟ والله العظيم اغرب من الخيال. اسهب مقاييس زماننا دلوقتي عشان تعرف رسول الله السلام فعلا كان بياخد موقف اغرب من الخيال. الناس اللي معاصرين ليه ساعتها على فكرة ما كانوش برضو مستوعبين الموضوع. يعني الكلام اللي مستغربه دلوقتي المشاهدين والمشاهدات طبيعي جدا جدا. رسول الله السلام لما خد هذا القرار الناس اللي حواليه استغربوا من هذا القرار برضو، وراح رسول الله السلام وقالوا يعني ما فيش داعي أسامة بن زيد، يعني نطلع نحارب الدولة الرومانية ماشي، يعني احنا دولة صغيرة وهم دولة عملاقة ما فيش مشكلة نحارب الدولة الرومانية، لكن بلاش أسامة بن زيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تكونوا تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، والله إن كان لخليقا للإمارة. يعني قبل كده قلت زيد بن حارثة يقود الجيش الإسلامي في مؤتة، رفضتم هذا الموضوع وأبيتم وأنفذتوا، وكان حقا هذا الإنفاذ، وكان خليقا للإمارة، كان مناسب للإمارة، مع أن أنتم كنتم معترضين. وكان ليه معترضين على إمارة زيد بن حارثة؟ عشان كان عبد قبل كده يباع ويشترى، فكيف يتولى العبد على إمارة جيش؟ وده موضوع ممكن نتكلم فيه في حلقة تانية، لكن بنتكلم دلوقتي في هذا الموقف ان الصحابة ما كانوش مستوعبين ازاي شاب عنده 18 سنة يقود الجيش الإسلامي في مثل هذه الموقعة الضروس. الكلام ده كله بيورينا يا اخواننا قيمة الشباب في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كلام واقعي بقى، التطبيق اللي بنتكلم عليه ده تطبيق واقعي حصل. حصل في السنة العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حط أسامة بن زيد رضي الله عنهما على قيادة الجيش فعلا، والجيش خرج من المدينة المنورة. يعني كلام بجد، خرج مشي، لكن قبل ما يوصل لمسافة بعيدة عن المدينة المنورة سمعوا انباء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف الجيش قليلا، فجاءت الانباء بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر الى هذا الموقف، رسول الله صلى الله عليه وسلم مات والجيش معسكر خارج المدينة المنورة طالع في اتجاه الدولة الرومانية في اتجاه الشمال عشان يحارب الدولة الرومانية، وتولى إمارة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، صار خليفة رسول الله السلام. هنا جاء الناس إلى أبي بكر الصديق وقالوا له بلاش أسامة بن زيد تاني، قال يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزعه أنا، والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة المنورة ما رددت أميرا وضعه صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده. لا يمكن أخالف إزاي؟ الصديق استوعب الموضوع، مش بس استوعب، ده صار من المدافعين المتحمسين عن إمارة أسامة بن زيد، بل وخرج إلى أسامة بن زيد يودعه، وأسامة بن زيد يركب على الفرس وأبو بكر يمشي في سبيل الله على الأرض على الأرض. فأسامة بن زيد قال له يا تركب حصان جنبي يا أنزل أمشي جنبك، قال وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. مفيش مشكلة أنت راكب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك أمير، وهو دلوقتي أبو بكر أمير المسلمين كلهم، ومع ذلك يسير إلى جواره حتى عشان يودع الجيش. ولما ودعه قال إيه لأسامة بن زيد؟ قال إن شئت أن تأذن لي في عمر بن الخطاب عشان إدارة الدولة، عشان دلوقتي بقيت لوحدي، الرسول صلى الله عليه وسلم مات وأنا لوحدي في إدارة الدولة، محتاج عمر يساعدني، فأذن له أسامة بن زيد. أنت متخيل المعايير ديت؟ متخيل خليفة المسلمين أمير المسلمين أبو بكر الصديق 61 سنة بيستأذن أسامة بن زيد اللي عنده 18 سنة، بيقوله لو سمحت الوزير الأول في الدولة عمر بن الخطاب عايزه يساعدني في إدارة الدولة، إن أردت أن تأذن لي فأذن، وإن شئت أن تأخذ معك في القتال الأمر إليك. فأذن له أسامة بن زيد. قيمة الشباب يا إخواننا في عين رسول الله السلام، وفي التاريخ الإسلامي قيمة لا يمكن أبدا أبدا أن تغفل. مش كلام نظري قلناه، مش درس بنقوله عشان نعديه عابرا، احنا محتاجين نسترجع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسترجع قيمة الشباب في السيرة النبوية، وقيمة الشباب في زمان الخلفاء الراشدين، وقيمة الشباب في كل مراحل التغيير في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى الموقف ده كان موقف عابر في حياته صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى كده أول مرة نشوفه بيدي قيمة للشباب، وبيدي وضع اجتماعي واضح وسيادة وريادة وقيادة للجيش الإسلامي؟ أبدا والله يا أخوانا، من أوائل أيام الدعوة، من ساعة ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين وهذه الرسالة وهو يعلي من شأن الشباب. تخيل أول ما نزلت عليه الرسالة ذهب بها إلى من؟ الأسماء اللي انتوا تعرفوها وكبيرة أو في عينيكم، مين يا أخوانا؟ الزبير بن العوام كان عنده كم سنة؟ 15 سنة. 15 سنة يوم أن أسلم، من أول يوم في الدعوة الإسلامية والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن الذي سينصر هذا الدين هم الشباب، فذهب إليهم. الكبار لهم أهمية قصوى وحكمة وخبرة، لكن عادة الذي ينصر هذا الدين الشباب. يساعدهم الكبار بالحكمة وبالرأي، لكن اللي بيتحرك واللي بيتحمس واللي بيجاهد واللي بيضحي واللي ما عندوش مستحيل هم الشباب. عشان كده راح كلم الزبير بن العوام اللي كلمه طبعا أبو بكر الصديق بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريقته، يروح يكلم الزبير بن العوام 15 سنة يعني في زماننا دلوقتي في الإعدادية ولا في أولى ثانوي، ويروح يكلمه في أمر هذا الدين وتغيير العقيدة وحمل الأمانة ومقاومة المشركين في مكة، بل ومقاومة الظلم والظالمين في الأرض بكاملها، حرب الأحمر والأسود من الناس كما صورها الصحابة بعد ذلك، كل الناس هتحاربهم، ومع ذلك قام وأسلم الزبير بن العوام، وكان دعامة من دعامات الإسلام. طلحة بن عبيد الله يوم أن أسلم كان عنده كم سنة؟ 16 سنة. 16 سنة. عبد الرحمن بن عوف كان عنده كم سنة؟ كان عنده 27 سنة أو 28 سنة، يعني يعتبر كبير بالنسبة للتانيين. الأرقم ابن أبي الأرقم اللي كان بيقعدوا في بيته ويلتقوا في بيته التقاءات السرية اللي في منتهى الخطورة في هذا الوقت كان عنده كم سنة؟ 16 سنة. الأرقم ابن أبي الأرقم 16 سنة. هذا كان أمر طبيعي جدا جدا بالنسبة لكل من حمل هذا الدين في أوائل أيام الدعوة. تفصيلات تانية كتير جدا جدا مهمة هتعرفنا قيمة الشباب في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. حقبة توقف فيها التأريخ ليسجل أمجاد حضارة سادت في يوم من الأيام. المسلسل الوثائقي الخلفاء الراشدون يأتيكم في الأوقات التالية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل بنتدبر في موقف أسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما تولى قيادة الجيوش الإسلامية المتجهة لحرب القطب الأول في العالم، الدولة الرومانية، وذلك بأمر وتولية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب الصغير 18 سنة على جيش المسلمين. قلنا الكلام ده ما كانش أمر عابر في حياته صلى الله عليه وسلم. شفنا الدعوة لما نزلت ذهب بها إلى الزبير بن العوام، إلى طلحة بن عبيد الله، إلى الأرقم ابن أبي الأرقم، إلى عبد الرحمن بن عوف، إلى سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص كان عنده 17 سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشكر فيه ويقول هذا خالي فليريني أحدكم خاله، خاله من أعوام من أخوال من قرايب أمه من بني زهرة، ويقول هذا خالي عنده 17 سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها لما نزلت عليه البعثة عنده 40 سنة ويقول هذا الكلام في حق هذا الشاب الصغير. أكتر من كده يا أخوانا، أنتوا تدبرتوا قبل كده في الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى علي بن أبي طالب ويسر له بأمر الإسلام؟ علي بن أبي طالب اللي عنده 10 سنين، 10 سنين، متخيل طفل في سنة تالتة ابتدائي تروح تقول له على سر خطير كهذا السر، سر بيكتمه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة كلهم. الدعوة كانت سرية أول 3 سنين، محدش يعرف بأمر الدعوة مطلقا، ومع ذلك يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عقل وخبرة وإمكانيات علي بن أبي طالب الطفل الصغير اللي عنده 10 سنين يروح يقول له هذه المعلومات الخطيرة. ما كانش خايف أنه ياخد المعلومة ويروح يطورها هنا ولا هنا ولا هنا، ما كانش خايف من رد فعله يا اخوانا، كان مستوعب تمام الاستيعاب ان عقل الطفل الصغير ده قادر على كتمان السر وقادر على استيعاب الحقيقة التي جهلها كبار المشركين في مكة المكرمة، عقلاء المشركين في مكة المكرمة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، عمرو بن هشام اللي هو معروف بأبي جهل، أمية بن خلف، هذه قيادات مكة الكبرى. ما أمنت قيادات مكة الكبرى، ما استوعبت هذا الإيمان واستوعبوا عقل الطفل الصغير اللي عنده 10 سنين. واضح ان احنا مقللين امكانيات الشباب. الشباب دلوقتي مشغول كله في الفيديو جيم وفي الفيديو كليبس وفي مباراة البلياردو والكرة القدم ورايح جاي في امور ما انزل الله عجل بها من سلطان، واحنا ككبار بنبص ليهم نقول معلش ما هو الشاب برضه، سيبه يشوف يومين يعيش حياته، يعيش ينبسط، لبكرة الدنيا تتعقد ويكبر ويبقى عنده أمور معقدة في حياته، دلوقتي خليه استمتع بشبابه. كيف استمتع أسامة بن زيد بشبابه؟ وكيف استمتع طلحة بن عبيد الله بشبابه؟ وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب استمتعوا بشبابهم في سبيل الله عز وجل، في الجهاد، في الدعوة، في الإنفاق، في التعليم، في الصلاة، في الصيام، في رفعة هذه الأمة، في نصرة هذا الدين، في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشباب فعمره كله بيعدي بسرعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عارف إمكانيات الشباب، فيروح يكلم طفل عنده 10 سنين في أمر الإسلام، وفعلا يكون هذا الطفل في حسن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدافع عن الدين من أول لحظة آمن فيها لحد آخر يوم في حياته. هم دول الشباب، ومش بس في ميدان الإسلام وميدان نشر الدعوة وميدان الجهاد والحروب، لا شوف زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، شوف رسول الله السلام لما يجيله زيد بن ثابت وهو يبكي لانه عايز يطلع يحارب في بدر، رسول الله السلام بيرده يقوله لا ما تحاربش في بدر انت صغير في السن. كان عنده كم سنة؟ كان عنده 13 سنة. فروح البيت يبكي، وانت متخيل هذا الموقف، طفل عنده 13 سنة كان عايز يجاهد في سبيل الله، رسول الله السلام شافه صغير قال له ارجع بيتك. لما رجع بيته وبكى لأمه، أمه كانت اسمها النوار بنت مالك رضي الله عنها وأرضاها، افتكروا الاسم ده كويس، وهو نموذج أو هي نموذج لكل أم تستطيع أن تكتشف مواهب ابنها. فالابن الصغير بيبكي، ليه يا ابني بتبكي؟ والله كنت عايز أجاهد مع المسلمين في بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم شافني صغير ورجعني. قالت له تستطيع أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميادين أخرى، أنت مش هتعرف تشيل سيف وتحارب في الموقعة. كان جسمه صغير زيد بن ثابت وما كانش يقدر يحارب، مع انه 13 سنة اللي ان في غيره 13 سنة حارب، لكن هو كان جسمه صغير ورسول الله خاف عليه. قالت له لا انت عندك مواهب تانية، انت تستطيع ان تقرأ وتكتب، عندك حاجة مش عند بقية الناس، تستطيع ان تقرأ وتكتب. احنا نتكلم في زمن معظمه أمية، معظمه أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن زيد بن ثابت يقرأ ويكتب. وانت تحفظ من القرآن الكريم ما أنزل، كل ما نزل من القرآن الكريم ما شاء الله حفظه، فانت عندك مواهب، تعال هات المواهب دي روح رسول السلام. راح رسول السلام قالت له يا رسول الله ابني يريد ان يخدمك، ابني عايز يساعد الامه ديت، عايز ينصرها، عنده 13 سنة بيفكر في نصرة هذه الامه، فممكن تستغل امكانياته؟ قال لها عنده ايه؟ قالت هو يقرأ ويكتب، هو يقرأ ويكتب وهو يحفظ من القرآن ما انزل عليك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خدش كلامها ده كلام عابر كده وقال لها مش وقته، احنا بنجهز لبدر دلوقتي، احنا في ازمه كبيره، احنا في موقع مع الكفر، احنا لا، ما قالش كده، لا اقعد اقعد نختبرك، اقرا القران. فقرا القران كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اعجب اشد اعجاب، وقالوا اذهب فتعلم لغة اليهود فإني لا آمنهم على كتابي. احنا ما عندناش واحد بيتكلم لغة اليهود اللغة العبرية بصح. انت خد هذه الوظيفة، روح اتعلم لغة اليهود. فتعلم زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لغة اليهود، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كم يوم قال له تعلمتها واتقنتها كأهلها. طبعا واضح انه من اهل المدينة من وراء كان يعرف شيء عنها، وراح في الكم يوم 17 ليلة بعض الروايات ودرس وتمكن، وراح قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا صرت الان اعرف لغة اليهود. قال انت ترجمان هذه الامة، بقى ترجمان الدولة الاسلامية. لما تيجي كلام في عبري يجيبوا زيد بن ثابت مترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم للغة العبرية. كان عنده 13 سنة، يعني في اولى اعدادي او تاني اعدادي. شوف امكانيات الشباب. وقال له بعد شوية روح اتعلم اللغة السريانية، كانت لغة دارجة في هذا الزمن، اتعلم اللغة السريانية، بقى مترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم للغة السريانية واللغة العبرية. شاب عنده 13 سنة. مش بس كده، شوية ولما اطمأن إليه قال له انت تكتب الوحي، تكتب الوحي، ينزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله لا يكتب، كان لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. فيأتي بزيد بن ثابت يملي عليه القرآن الكريم فيكتبه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فصار من كتبة الوحي وعنده 13 سنة و14 سنة. الكلام ده كان في سنة 2 من الهجرة، 13 سنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاش لحد سنة 11 من الهجرة ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتاج المسلمون أن يكتبوا القرآن الكريم في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فذهبوا إلى زيد بن ثابت وقالوا له أنت عليك جمع القرآن الكريم. تخيل، كان عنده كم سنة ساعتها يا أخوانا؟ كان عنده 21 سنة، 21 أو 22 سنة، يعني في زماننا دلوقتي ما خلصت الجامعة لسه. تخيل أنت في مهمة جمع القرآن الكريم. والله لو في زماننا دلوقتي نحتاج جهابذة الأساتذة، أساتذة أساتذة متخصصون من هنا ومن هناك، من مشارق الأرض ومغاربها، يجتمعون لأجل هذه المهمة الثقيلة. احنا عشان نناقش رسالة ماجستير ولا دكتوراه بتجيب أستاذ من هنا وأستاذ من هنا، وبنقرأ وبندرس وناخد سنة وسنتين عشان تعمل رسالة واحدة، ما بالك بجمع القرآن الكريم الذي سيظل محفوظا إلى يوم الدين، دستور المسلمين، قوانين المسلمين. أوكلت هذه المهمة لشاب في زماننا ما خلصت الجامعة، 21 سنة 22 سنة. قال والله زيد بن ثابت لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أهون علي من جمع القرآن الكريم، لكنه كان أدى المهمة يا أخوانا وجمع القرآن الكريم بكامله. كلما قرأت أيها المشاهد وأيتها المشاهدة في كتاب الله عز وجل، كلما قرأت سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة سبأ أو سورة فاطر، أي سورة من القرآن الكريم، كلما قرأتها كلما أخذ زيد بن ثابت أجرا معك، لأن هو اللي جمع لك القرآن الكريم ده، هو اللي جمعه لك بين دفتي مصحف واحد رضي الله عنه وأرضاه. شفتوا قد إيه ممكن الشاب يحصل خير؟ تخيل القرآن الكريم الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار في كل بلاد الدنيا منذ زمن زيد بن ثابت خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن أبو بكر الصديق وإلى زماننا الآن وإلى يوم القيامة، كله من الحسنات بيروح لزيد بن ثابت زيه. الدال على الخير له كأجر فاعله، له كأجر فاعله. تخيل أنت عندما تفعل هذا الخير أيها الشاب وكل أهل الأرض يدوا لك حسنات زي ما بيحصل مع زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وأقول لكل الأمهات كل الخير اللي احنا بناخده من قراءة القرآن الكريم يعود في النهاية إلى زيد بن ثابت ثم إلى النوار بنت مالك رضي الله عنها وأرضاها. أم زيد بن ثابت التي علمته وربته وحفظت عقيدته وعلمته حفظ القرآن الكريم واستغلت مواهبه في خدمة الأمة وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له تعرف تخدم الأمة يا طفل يا صغير يا 13 سنة، تعرف تخدم الأمة. وهذه الأمة كلها إلى الآن بتستفيد من زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. القصة كلها بدأت من طفل عنده 13 سنة اتزرعت جواه معاني عظيمة جدا من العقيدة وحب هذا الدين والحمية لهذه الأمة. من الذي قتل أبا جهل يا إخواني في موقعة بدر الكبرى؟ رأس كبيرة جدا من رؤوس الكفر، أكبر رأس في مكة من رؤوس الكفر، سمى رسول الله فرعون هذه الأمة. من الذي قتله؟ قتله معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء، اثنين من الأطفال، لا أكون من الشباب، 13 سنة و14 سنة، في موقعة بدر، واقفين هم الاثنين دخلوا الموقعة، كانت أجسادهم كبيرة شوية رصاصا قبل أن يدخل موقعة بدر، وكان واقف وسطهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. عبد الرحمن بن عوف ساعتها كان راجل كبير، كان عنده حاجة 30 سنة، واقف جنبيه طفل 13 سنة و14 سنة. عبد الرحمن بن عوف نفسه بيحكي الموقف، يقول فكأني لم آمن بمكاني إلى جوارهما، يعني أنا بقيت واقف مش مطمن، كان نفسي كده يكون جنبي من ناحية دي عمر، يكون جنبي من ناحية دي علي، ناس كده من فرسان المسلمين، لا ده أنا لقيت نفسي واقف في الموقع جنبيه طفلين، فكنت خايف. عبد الرحمن بن عوف اللي بيتكلم، فكأني لا آمن بمكاني إلى جوارهما. فقال لي أحدهما سرا من الآخر، واحد بيكلمني بيغمزني ومش عايز التاني يسمع، قال أتعرف أبا جهل يا عماه؟ ما واحد من الأنصار، معاذ بن عمرو بن الجموح من الأنصار، عمره ما راح مكة المكرمة يعرفش أبو جهل، أتعرف أبا جهل يا عماه؟ قال نعم. وما حاجتك به؟ عايزه في إيه؟ أنت بتسأل على رأس الكبرى في الجيش المشرك. قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعت أنه بيشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا عماه لا يغادر سوادي سوادة، ضلي مش هيغادر ضله إلى أن أقتله، إما أنا إما هو، لن يغادر سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. أنا يهو أنا يهو في معركة ديت 13 سنة. وغمزني الآخر معوذ بن عفراء فقال مثل الكلمات، الاثنين خارجين يتنفسوا على قتل أبي جهل. وعشان ما طولتش عليكم قتلاه جميعا، واحد ضربه طير رجله والتاني نزل عليه بالسيف على كاهله، فقتلاه جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم لهما أنتما قتلتماه جميعا. ثم كبر صلى الله عليه وسلم. أدي الشباب يا أخواننا محتاجين نراجع تاني قصة الشباب في الإسلام، ومحتاجين نراجع تاني قصة الشباب في زماننا. بقول الحلقة ديت للشباب، ما تستصغرش إمكانياتك، وبقول لكل المربين، لكل الآباء والأمهات، لكل المدرسين والمدرسات، لكل الشيوخ والعلماء، الشباب قيمتهم كبيرة جدا، وعقولهم أكبر بكتير من تخيلاتكم، وإمكانياتهم أعظم بكتير من حساباتكم. وعودوا إلى سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم حقيقة أغرب من الخيال. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.